هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. ده موعدنا مع أغنية لها تاريخ، رغم أنها أغنية للأطفال. الأغنية هي عيد ميلاد أبو الفصاد. يلا حالا بالا بالا هنو أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد. هنو أبو الفصاد يلا حالا بالا بالا هنو أبو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد. هنو أبو الفصاد. الأغنية دي أنتجت ضمن حلقات برنامج حديث الأطفال للإذاعي الكبير أو أبو الإذاعيين محمد محمود شعبان الشهير بلقب بابا شارو سنة 1951، ومن يومها فضلت تشتهر وتشتهر وتشتهر إلى أن أصبحت أيقونة حفلات أعياد الميلاد لدى المصريين أو أغلب المصريين. ما بقاش في عيد ميلاد يعتبر عيد ميلاد من غير ما تتغنى أغنية عيد ميلاد أبو الفصاد. هل كان بابا شارو يعلم أن الأغنية دي في إحدى حلقات برنامجه حديث الأطفال بابا شارو هتنتشر هذا الانتشار وتتغنى على كل لسان في كل بيوت المصريين؟ أعتقد أيوه، هو كان عنده هذا الحس والإحساس بما يقدمه، وعارف هو بيعمل ايه، وبيضع في بذرة الخلود في اعماله الفنية اللي كان بيخرجها. فالاغنية دي عيد ميلاد ابو الفصاد، تأليف وتلحين ابراهيم جكلة، وده كان واحد من التيم بتاع بابا شارو، وغناء الاطفال، ومعاهم الثنائي الكبير فؤاد المهندس وأمال فهمي. أمال فهمي كانت بتغني اللي هي بتقول أنا الكمانجا صوتي تمام، مش فاكر الكلام قوي، هنسمعها دلوقتي. وفؤاد المهندس كان بيغني أيضا، وأظن كان عامل دور الغراب في أوبريت أو الصورة الغنائية عيد الميلاد بتاعت أبو الفصاد. الإخراج طبعا بابا شارو، وسنة الإنتاج 1951. يلا نسمع سوا الصورة الغنائية اللي كانوا مسمينها أيامها أوبريت عيد ميلاد أبو الفصاد. إبراهيم جكلة، تأليف وتلحين، الإخراج بابا شارو، الغناء الأطفال، معاهم فؤاد المهندس وأمال فهمي. يلا حالا حريشك بغبغا كبير يا مولود بعيشك مطمع الشعير من يقدر يهيشك وانت ابن الامير واحنا لك طاعية حافظين الوداد فليح يا ابو الفاطر اسمعوا يا احباب من ابوك الغراب الواجب علينا نشيله من ايدينا ونغني ونقول له عصفور الجنينة عصفور الجنينة اسمع من السمانة عيدك يوم هنانة فيه الفرح جانا وبنورك اهتدينا شكرا ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.